الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوم إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الامه وتوكل على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزف عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب ثابت وصلوات الله وسلامه عليه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب سأتكلم مع حضراتكم في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن منزلة من أجل وأعظم منازل العبودية لله سبحانه وتعالى من اتصف بها حقا وسار على هذه الصفة صدقا فاز برضا الله في الدنيا والاخره من سار على هذه الصفه واتصف بهذه المنزله العظيمه ووصل الى هذه الدرجه الرفيعه وصل الى محبه الله تبارك وتعالى ووصل الى محبه الناس فنال محبة الله أولا ونال محبة الناس ثانيا ورضي ثالثا بما قدمه الله تبارك وتعالى له يتصف بهذه الصفة فإنه لا ينال محبة الله ولا ينال محبة الناس ولا ينال رضا الله في الآخرة ولا يرضى بما قدم الله له أبدا. فدائما في عناء ودائما في تعب ودائما في هم وغم وكرب في الليل والنهار لأنه لم يرضى بما قدم الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة هي الزهد في الدنيا. منزلة الزهد في الدنيا الزهد الذي نزع من حياة الناس. الزهد الذي لما تركه الناس صارت الحرب كالغابة يأكل فيها القوي الضعيف ويأكل فيها الغني الفقير بدلا من أن يطعم الغني الفقير صار الغني يطمع في مال الفقير وفي الفقير بسبب عدم الزهد في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى لا ينتهي لنا الوقت فسوف نتكلم معكم في أربعة أمور. أولا ما هو الزهد؟ عايزين نعرف إيه هو الزهد في الدنيا وحقيقة الزهد. نسأل الله أن يجعلني من الزاهدين حقا أمين يا رب. ثانيا ما هي درجات الزهد؟ ثالثا ما هي الأمور التي تعين الإنسان على الزهد؟ رابعا صور من حياة الزاهدين. أولا نريد أن نعرف ما هو الزهد في الدنيا الذي أمرنا الله به في كتابه وأمرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الزهد في الدنيا الذي أمرنا الله به والذي يجب على الإنسان المسلم أن يتصل به هو عدم الانشغال بالدنيا او عدم انشغال القلب للدنيا واستواء ذهابها بترابها في قلب الانسان. يبقى الزهد هو ايه؟ كيف تكون من الزاهدين؟ متى تكون زاهدا؟ اذا لم ينشغل قلبك بالدنيا ابدا إنما كان قلبك منشغلا بالله سبحانه وتعالى بذكره وبطاعته ومنظره حتى يطير الذهب كالتراب في قلبه. إذا أنت في عند الزاهدين لما الذهب يتعامل زي التراب لأن الذهب هو أدنى من التراب فإن الذهب يتعب في البحث عنه الإنسان ويشقى في الوصول إليه ثم بعد ذلك يتركه للورثة يترك الذهب والعمارات والقصور والأموال والسيارات يترك كل شيء للورثة يتقاسمون الأموال ثم بعد ذلك يلقى الله فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أما فإنك لا تسأل عنه. إذا فإن التراب أفضل للإنسان من الذهب. إذا الزهد في الدنيا هو عدم انشغال القلب بالدنيا واستواء ذهبها بترابها في قلب المؤمن. وليس معنى الزهد أن يترك الإنسان العمل وأن يترك الإنسان أرضه ومصنعه وتجارته وعمله ويجلس في بيت الله عز وجل ثم يقول انا من الزاهدين. يبقى مش الزهد انك تجيب افضل في مصنعك في تجارتك في شغلك وتيجي تنام في المسجد ليلا ونهارا وتقول انا من الزاهدين. هذا اسمه ثواب. ده اسمه ايه؟ ثواب. مش متوكل على الله. انما المتوكل على الله حق التوكل من يلقي الحبة في الأرض ثم يتوكل على من؟ يتوكل على الله. يبقى خذ الأسباب. يبقى الزهد ليس معناه أن تترك الأسباب فإن من التوكل على الله أن تباشر الأسباب إن كنت مدركا كنت ذهبت إلى مدرسة، وإن كنت عاملا ذهبت إلى عملك ومطمعك، وإذا كنت سافرا ذهبت إلى دكانك وتجارتك، وإذا كنت فلاحا ذهبت إلى أرضك، ثم بعد ذلك تتوكل على فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك لما مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جماعة من الأنعام في اليمن قال لهم من أنتم؟ أنتم مين؟ قال نحن المتوكلون على الله. قال كذبتم، أنتم كذابين، إنما المتوكل على الله من يلقي الحبة في الأرض ثم يتوكل على الله. إذن والله أمرنا بالأرض للأسباب في كتابه، أمرنا بالأرض للأسباب لأمر الدنيا ولأمر النفس ولأمر الآخرة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة. فلا بد من الأرض للأسباب. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي على المعارف، ولكن الزهد في الجن أن تباشر الأسباب وأن تذهب إلى العمل وأن تأصل على الأموال وأن تتاجر في الدنيا، لكن لا بد وأن تفرغ قلبك من كل من سوى الله عز وجل، فلا يكون قلبك منشغلا إلا بذكر الله. هذا هو الزهد في الدنيا. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، فقال عز وجل ولا تمدن عينيك الى ايه؟ الى ما متعنا به ازواج الجنون. لذا ربنا يوصي النبي محمد، يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالزهد في الدنيا الحقيره والفانيه التي جعلت الناس كالكئاب في الغابه، قطع الارحام وعض الوالدين وظلم الجيران واكل حقوق البنات ومكث في البيع والشراء والتحدث ما في الله وارتكبوا الزنا والمنبقات والسرقه والفواحش وظلموا في الارض وافسدوا، كل ذلك بسبب عدم الزهد في الدنيا وبسبب الاقبال على الدنيا وحب الدنيا، مع انها حقيره خطره وكيفه نسله لا تساوي عند الله جناح بعوضه. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما تقى الكافر منها شربة ماء، كما قال نبيكم محمد في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى الله نبيه وحبيبه محمد عن حب الدنيا وعن الحرص عليها، فقال ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك الى ما نفعنا به ازواجا منه. ظهرت الحياة الدنيا لإيه؟ لنفتنهم فيه. ما تبصش يا محمد للدنيا لأنها زينة، زهر جمال خيال وسراب، من سار خلف الدنيا فإنما سار خلف السراب، لم يأخذ من الدنيا بشيء ولم يأخذ منها بشيء، بل سيأخذ منها بالكفر وفقط، ويكون الكفر مصيره إلى الدور، يترك بيته وعمارته وقصره الكثير وسيارته ومنصبه وشهادته وزوجته وأولاده، ويترك مساكينه وأرضه. إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده، والعاصية للمتقين. إذا ربنا